الأحزان بيصرخ اسمعوا ارجعوا ارجعوا وعيني عليكم كل يوم بيدمعوا ارجعوا ارجعوا قلبي من الأحزان بيصرخ اسمعوا أنا مش تريكم زي عليكم الحب اوعى تودع وانا ليا فيكم اكتر ما ليكم انا حق عمري ما ضيع أنا مش تريكم زي عليكم الحب اوعى تودع وانا ليا فيكم اكتر ما ليكم انا حق عمري ما ضيع والحب مش حبت ورق هنقطع شربين مرارنا عايشين بنارنا حرنا شربين مرارنا بننام بجرح ونقوم بجرح ونقول قدرنا عايشين بنارنا شربين مرارنا بننام بجرح ونقوم بجرح ونقول قدرنا الله يجازيكم أنا مش تريكم سايق عليكم الحب اوعوا ودع وأنا ليا فيكم أكتر ما ليكم أنا حق عمري ما ضيع والحب مش حبة ورق هنقطع مظلوم ما بينكم وساكت عشانكم قلب اللي شال صبر الجبال علشان خاطركم مظلوم ما بينكم وساكت عشانكم قلب اللي شال صبر الجبال علشان خاطركم أم الحبايب والعشرة كانت ليه أم الحبايب والعشرة كانت ليه ده انتوا اللي من وسط الزمان طلعت بيكم أنا مش تريكم سايق عليكم الحب اوعى تودع وأنا ليا فيكم أكتر ما ليكم أنا حق عمري ما ضيع والحب مش حب بتوال هنقطع ارجعوا ارجعوا عيني عليكم كل يوم بيدمعوا ارجعوا ارجعوا قلبي من الأحزان بيصرخ اسمعوا